من كتاب قوة الذكاء الاجتماعي بقلم توني بوزان نقرأ لكم الفصل الأول: ما الذكاء الاجتماعي وما سر أهميته؟ هل تصاب بالفزع عندما تخطر ببالك فكرة حضور حفل يضم الكثيرين من الغرباء؟ هل تضطرب عند التحدث ولو لفترة وجيزة مع من سيكونون أصهارك في المستقبل؟ هل سبق أن تعرفت على أناس لا تعرفهم ثم نسيت أسماءهم فور تعرفك عليهم وتعثرت في الكلام عند حديثك معهم؟ هل تريد ترك انطباع حسن عند إجراء مقابلة لتولي وظيفة ما لكنك تتوتر بشدة وتتحدث بصعوبة بالغة؟ هل تتمنى أن تكون مرحا عند التحدث إلى الآخرين وتستطيع تكوين صداقات بسهولة؟ فإذا كانت إحدى الحالات السابقة تمس الوتر الحساس لديك، أو إذا كان من الممكن تفعيل ذكائك الاجتماعي بقليل من التعزيز، فقد تم وضع هذا الكتاب خصيصا لمساعدتك في ذلك. وببساطة فإن الذكاء الاجتماعي يعد مقياسا لمدى قدرتنا على التعايش مع الآخرين والارتباط بهم. وعلى أي حال فإن الإنسان ما هو إلا كائن اجتماعي، وينبغي إدراك الأهمية المطلقة لهذه المقدرة إذا أردنا النجاح في الحياة والاستمتاع بها. تعريف الذكاء الاجتماعي: نعترف جميعا تقريبا إذا كنا أمناء مع أنفسنا بأن مهاراتنا الاجتماعية تحتاج إلى صقلها باستمرار، وهناك مجموعة كبيرة من المهارات التي يتألف منها الذكاء الاجتماعي، وبادئ ذي بدء ينبغي أن تكون قادرا على الارتباط بالناس سواء كانوا أفرادا أو جماعات صغيرة أو حتى في التجمعات الأكبر عددا، فأنت مشترك في عملية التواصل بين العقول بعضها البعض. فالعقل البشري هو أكثر أعضاء الجسم تعقيدا وتطورا وقوة في العالم المعروف لنا، ويعد التعامل مع أحد هذه العقول، عقلك أنت، يعد مهمة بالغة الصعوبة. والتعامل بنجاح مع عدد كبير من العقول الأخرى في وقت واحد هو بكل تأكيد إحدى علامات العبقرية. وينبغي على الأذكياء اجتماعيا أن يستخدموا كامل طاقتهم البدنية والعقلية للتواصل مع الآخرين وقراءة أفكارهم، فينبغي عليهم اكتساب التوجهات التي تشجع الآخرين على الرقي والإبداع والتواصل والمساندة، كما ينبغي عليهم أن يعرفوا كيفية تكوين الصداقات والحفاظ عليها. كما يتضمن هذا الذكاء البالغ الأهمية أيضا القدرة على التغلب على عقبات نهر المشاكل السريع كما يفعل لاعب التجديف، وهي المواقف التفاوضية والأخطاء والنتائج. وتتطلب كل هذه المهارات من الشخص الذي يتمتع بالذكاء الاجتماعي أن يكون محاورا متميزا ومستمعا جيدا، وأن تكون لديه القدرة على التواصل الفعال الناجح مع العالم الأوسع. فالأشخاص الذين يتمتعون بالذكاء الاجتماعي يبدون الارتياح تجاه الآخرين من مختلف النواحي الثقافية والعمرية والطبقات الاجتماعية، والأهم من ذلك القدرة على جعل الآخرين يشعرون بالارتياح والطمأنينة تجاههم. ويحتاج مدير الأعمال إلى الذكاء الاجتماعي لأداء وظيفته بكفاءة، وهو ما ينطبق على البائع في المحال التجارية وموظف الاستقبال والمدرس والطبيب والباحث الاجتماعي والعاملين في الفندق إلى آخره. بل إن الذكاء الاجتماعي في الحقيقة يحتاج إليه كل من يتعامل مع الآخرين بصفة عامة على مدار اليوم. ويعد الذكاء الاجتماعي أحد أهم أنواع الذكاء وأكثرها فائدة والتي يمكننا صقلها، وما يبشر بالخير أنه من الممكن صقل هذا النوع من الذكاء. الذكاء الاجتماعي نقاط القوة والضعف. استقطع بضع دقائق قليلة من وقتك ودون على ورقة كبيرة النقاط التي تعتقد أن قوتك وضعفك الاجتماعي يكمنان بها، وتأكد من أنك تأخذ في اعتبارك كل من حياتك الخاصة والعملية. وسيدهشك عدد الأشخاص الناجحين مهنيا وتجاريا الذين يجدون صعوبة عند التحدث إلى الآخرين في الأمور الاجتماعية. وتشمل النقاط المحتمل التفكير بها في حياتك ما يلي: الاستماع للآخرين، التحاور في محادثات اجتماعية سريعة، الوعي بكيفية شعور الآخرين، حمل الآخرين على حبك أو حب أفكارك، التوجه الإيجابي نحو نفسك، التوجه الإيجابي نحو الآخرين، التعامل بلباقة مع المواقف المسببة للحرج والارتباك، الود مع الآخرين، بزوغ نجمك بين الآخرين لأسباب منطقية. حكاية تحذيرية للذكاء الاجتماعي، الجزء الأول. عندما كنت مراهقا كنت أظن أن اللياقة البدنية والذكاء هما خير سبيل لأن أكون محبوبا، وقد كنت أذهب إلى الحفلات والمناسبات الاجتماعية وأباهي الآخرين باختبار ذكائي الذي أحرزت فيه درجات عالية، وأقوم بتحليل أخطاء الآخرين والدخول في مناقشات أحاول فيها دائما إثبات خطأ من يعارضني وصواب رأيي، وكنت أسعى للفت الأنظار لبنيتي الجسمانية الرائعة وهي صلبة. ولأنني كنت أعلم أن الحصول على نسبة مرتفعة في اختبار الذكاء بجانب اللياقة البدنية يمثلان طريق النجاح، فقد أدهشني ما جلبته لنفسي من عداء عن غير قصد، وكذلك قلة عدد الأصدقاء بسبب حضور الذكي وتأثيره وحدته. وقد ساعدني والدي كثيرا على أن أدرك أن الفوز في المناقشات لم يكن بالطريقة المناسبة للنجاح الاجتماعي. وذات مرة عندما فزت في إحدى الجولات في الجدال وجدتني قد خسرتها على الصعيد الاجتماعي. لقد أعطاني أبي قصيدة شعرية قصيرة قال إنها ستساعدني على تحسين وعيي الاجتماعي، وكانت القصيدة كالتالي: هنا يرقد جثمان جونسون جيري الذي مات دفاعا عن صحة طريقته، وقد كان محقا تماما عندما تقدم في طريقه، ولكنه في النهاية مات كما لو كان مخطئا. وبدأت أنظر حولي إلى من كانوا أكثر نجاحا اجتماعيا مني بوضوح، وقد لاحظت أنهم كانوا يفعلون العديد من الأشياء التي كنت أنفر منها في ذلك الحين، والتي كانت تناقض ما كنت أتعلمه في حياتي المدرسية على أنه سلوك مقبول. وكان أكثر المحبوبين وأكثرهم سعادة هؤلاء الباسمين والبشوشين الذين يكثرون من المزاح، وهو الشيء الذي لم أستطع القيام به. لقد كانوا معبرين ومنفتحين ومساندين للآخرين ومراعين لمشاعرهم ويميلون إلى تجنب الجدال. ومما زاد الأمر سوءا بالنسبة لشخصيتي الحساسة كمراهق أنهم كانوا أكثر هدوءا مني وأكثر ثقة بأنفسهم وأكثر نجاحا في حياتهم العاطفية. وبدأ شعاع الأمل يظهر تدريجيا، فلم يكن ذكائي وعضلاتي هما نقاط القوة الوحيدة التي كان ينبغي علي أن أنميها إذا كنت أريد أن أنجح اجتماعيا، فقد كان علي أن أبدي اهتمامي بمهارات فهم الآخرين، مهارات العلاقات الشخصية أو ما يمكن أن نسميه مهارات الذكاء الاجتماعي، وهي مهارات في غاية الأهمية. وسيساعدك هذا الكتاب على التخلص من بعض المشاكل الخاصة ببعض التجارب غير الضرورية التي مررت بها، كما سيجعلك تجني ثمار هذا النوع المذهل من الذكاء بسرعة أكبر. ولكي تستمر وتنجح في ظل الاضطراب الهائل للعلاقات الاجتماعية ومشاكل الحياة المعقدة، ينبغي فهم تعقيد هذا النوع المدهش من الذكاء وإجادته. فلن تقتصر الفائدة على حياتك الاجتماعية أو على حياة من حولك، فالنجاح الاجتماعي يحقق أثرا مباشرا وإيجابيا على ثروتك وعلى سلامتك البدنية، كما تشير إلى ذلك الدراسة الآتية: هل تريد علاجا لنزلات البرد؟ فلتمارس حياة متنوعة اجتماعيا، أثبت شيلدون كوهن أستاذ علم النفس بجامعة كارنيج ميلون. أثبت صحة الدراسات السابقة التي تقول إن الزملاء والأقارب والأصدقاء والأحباء يمكنهم التصرف كفريق للمساعدة في حمايتك ضد نزلات البرد. وتشير الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون حياة أنشط اجتماعيا يتمتعون بصحة أفضل ويعيشون حياة أطول. ولقد أكدت دراسة كوهن هذه النتيجة، حيث أوضحت أن الموضوع لا يقتصر ببساطة على الكم المطلق للعلاقات الاجتماعية البالغة الأهمية، بل يمتد إلى مدى تنوع هذه العلاقات. وفي دراسة أجراها كوهن وزملاؤه على 151 متطوعة و 125 متطوعا، طلب كوهن من المتطوعين تسجيل الناس الذين تربطهم بهم علاقة ويزورونهم مرة على الأقل كل أسبوعين، وبالإضافة إلى ذلك طلبوا منهم أن يسجلوا تنوع شبكتهم الاجتماعية بتقسيم علاقاتهم إلى 12 قسما تشمل الجيران والزملاء والآباء وشركاء الحياة إلى آخره. وعندئذ تم تعريض المتطوعين والمتطوعات إلى فيروس البرد، كما تم حفظ سجل معدل العدوى لديهم. وقد أصيب بالبرد 62% من هؤلاء الذين يقيمون علاقات اجتماعية قليلة، كما أن شبكة علاقاتهم محدودة، في حين أصيب بالبرد 35% فقط ممن يقيمون علاقات اجتماعية بها 6 أقسام أو أكثر من العلاقات الاجتماعية. وقد صاغ كوهن نظريته على أن أحد أسباب قوة المناعة يكمن في تنوع شبكة العلاقات الاجتماعية، الذي يشمل عامل الشعور بالرضا الذي يدعم قدرة جهاز المناعة لمهاجمة الفيروسات الغازية. إطلالة عامة على الكتاب. تم تقسيم الكتاب الذي بين يديك إلى 10 فصول، يعتمد كل منها على الآخر للإسهام في تنمية ذكائك الاجتماعي كلما مضيت في قراءة هذا الكتاب وبطريقة سريعة. ويعطيك هذا الفصل الأول نظرة سريعة على أهمية وإمكانية قوة ذكائك الاجتماعي، وإليك إطلالة عامة على باقي محتويات الكتاب. الفصل الثاني فهم الآخرين، لغة الجسد وسبل إجادتها. تحدث أكثر من نصف أنواع التواصل عن طريق لغة الجسد، وسوف نتناول في هذا الفصل كيفية عرض شخصيتك من خلال لغة جسدك، وكيفية قراءة أفكار الآخرين من خلال لغة جسدهم. فالجسم البشري آلة فريدة من نوعها، تدير موسيقى الاتصالات بطرق غاية في الدقة، وإذا تعلمت إدارتها بشكل جيد فإنك ستحقق نتائج اجتماعية رائعة. الفصل الثالث فن الإنصات. إن الأشخاص الأذكياء اجتماعيا ليسوا الأكثر كلاما، بل الأكثر استماعا. وسوف أقدم لكم في هذا الفصل فن وعلم الإنصات، مع شرح طرق بسيطة تدير بها دفة الحوار بأقل الكلمات. تذكر أن لك فما واحدا وأذنين، فتدبر هذا القول جيدا. الفصل الرابع إقامة العلاقات. يعد تكوين الصداقات هدفا غريزيا عند كل إنسان، وكذلك القدرة على التأثير في الناس، وكذلك الحال بالنسبة لاكتساب حب الآخرين وتحويل دفة الأمور بسهولة، والتفاوض بنجاح مع الآخرين، والتعامل مع العلاقات الاجتماعية بطريقة تؤدي إلى النتائج المرغوبة. إذا كنت تسعى لأن تحقق كل هذا أو بعضه، فاقرأ هذا الفصل واكتشف سبل تحقيق ذلك. الفصل الخامس كيفية بزوغ نجمك في التجمعات. سيوضح لكم هذا الفصل كيفية الظهور وسط الحشود كثيفة العدد، وكيفية استخدام عقلك لتترك انطباعا جيدا لدى الآخرين في أي تجمع عام. الفصل السادس تأثير توجهك في توجهات الآخرين. لا يؤثر توجهك بشدة على سلوكك فقط، بل يؤثر أيضا على سلوك الآخرين المحيطين بك، ومن ثم يؤثر على سلوك الآخرين الذين يتعاملون معهم وهكذا. وتعد ثقتك بنفسك هي الطريق الرئيسي نحو الارتباط بالآخرين، وسوف أوضح آثار ضغوط الأقران وأشرح أحد أهم الأشياء التي يمكن أن تعلمها لطفلك. الفصل السابع: المفاوضات، كيفية كسب الأصدقاء والتأثير في الآخرين. كيف تتأكد من أن كلا الطرفين في أي مفاوضات سيصل إلى النتيجة المرجوة؟ وكيف تستطيع حل الخلافات والمشاكل سلمياً؟ سوف يوضح لك هذا الفصل كل ما تحتاجه في هذا الشأن. الفصل الثامن: الكياسة الاجتماعية، أو ماذا تفعل عندما؟ تعد الإيماءات القليلة التي توضح مدى اهتمامك، تعد ضربا من الذكاء الاجتماعي، وسيرشدك هذا الفصل إلى كيفية القيام بهذه الإيماءات وكيفية استخدامها لتحقق لك الفائدة والسعادة. الفصل التاسع: معالم النجاح الاجتماعي. سوف يعمل تطوير ذكائك الاجتماعي حتما على تحسين مكانتك وتأثيرك الاجتماعي، ويمكنك تطبيق كل شيء تعلمته لضمان نجاحك مستقبلا. ويقدم هذا الفصل نجما عظيما في الذكاء الاجتماعي الذي يعد مثالا مصغرا لقوة وخصائص الذكاء الاجتماعي. الفصل العاشر: قوة الأنواع العشرة للذكاء. لقد أوضحت في الفصل الأخير أن الذكاء الاجتماعي ما هو إلا أحد أنواع الذكاء العديدة التي نتمتع بها جميعا، وأن هذه الأنواع تتفاعل وتقوي بعضها بعضا. ولمساعدتك في رحلتك، فإن هذا الكتاب قد جسد مجموعة من الاقتباسات المناسبة وتمارين التحكم في الذات والقصص المثيرة لبعض الحالات، كما يضم الكتاب أيضا بعض المزايا الخاصة. خرائط العقل، وهي تعد أدوات تفكير مدهشة تم وضعها خصيصا لمساعدتك على رؤية خرائط التفكير التي بداخل عقلك. وتستخدم خرائط العقل كل الأدوات التي يستخدمها عقلك بأكمله كل يوم لإدراك وفهم وتذكر الأشياء، بما في ذلك الكلمات والخطوط والألوان والصور. وببساطة، فإن خرائط العقل تيسر عليك الأمور متى استخدمتها في أي مكان وزمان، فهي تعد بحق صديقة عقلك. التدريبات الاجتماعية، تحتوي جميع الفصول التالية على تدريبات الذكاء الاجتماعي، حيث ستساعدك الألعاب والتمارين الممتعة على تطوير وتقوية هذا النوع الرئيسي من الذكاء، ويمكنك اعتبارها صالة التمارين الذهنية، وهو المكان الذي تذهب إليه لزيادة قوة ومرونة عضلات ذكائك الاجتماعي وقدرتها على التحمل. محفزات العقل الاجتماعية، تتخذ هذه المحفزات العقلية شكل أهداف أو أساليب تعزيز، وبترديدها على مسامعك بانتظام سوف ترسم خرائط أفكار حول هذه الأهداف في رأسك، وسوف تزداد احتمالية أن يصبح ما تطرحه عليك من أفكار جزءا من سلوكياتك الاجتماعية الجديدة، فيتطور الذكاء الاجتماعي لديك. وقد تم وضع هذه الأهداف والأساليب خصيصا لحمايتك من بعض السقطات لأنواع التفكير الإيجابي التي ينقصها الإتقان والدقة. الفصل الثاني: فهم الآخرين، لغة الجسد وكيفية إيجادتها. استخدم أي لغة تشاء، ولكن لن تستطيع مطلقا قول أي شيء خلاف ما يدل على شخصيتك. رالف والدو إميرسون. لقد خلق جسمك بإبداع بهدف التواصل مع البشر من حولك، ويلعب كل من صوتك وكلماتك دورا مهما وواضحا في فن وعلم التفاعل الاجتماعي. ومع ذلك، ينبغي عليك أن تعي أن النسبة الأكبر من تواصلك مع الآخرين تحدث عن طريق جسدك، وفي الحقيقة لقد أثبتت الدراسات أن نسبة 55% على الأقل من المعنى المقصود في أي عملية تواصل تتم من خلال سلوكك البدني. إن جسدك ينقل للآخرين دون أن تتكلم حالتك إذا كنت سعيدا أم حزينا، معافا أم مريضا، منبوذا أم محبوبا، واثقا أم مضطربا، متحمسا أم تشعر بالملل، مهتما أم غير مبال، منفتحا على الآخرين أم منغلقا على نفسك. وما إذا كنت بحاجة للارتياح الاجتماعي أم أنك واثق اجتماعيا وتتمالك نفسك. وبالطبع فإن أجساد الآخرين تنقل لك نفس الأشياء، وإذا كنت على وعي بهذا الأمر فسوف تتمكن من فهم الآخرين بصورة أكثر دقة وروعة، وهكذا تقوي ذكائك الاجتماعي. ولإجراء تجربة مباشرة على ذلك، قم بإجراء التجربة التالية. تخيل أنك ممثل على خشبة المسرح وتؤدي دورا غاية في الكآبة والجزع والقنوط بالتمثيل الصامت، وتخيل أنك استيقظت في الصباح ليقول لك أحب الناس إلى قلبك إنك غاية في الكآبة وأنك ممل وغبي بصورة فظيعة، وأنه لا يتمنى شيئا سوى قطع علاقته بك. وبعد ذلك مباشرة تتلقى رسالة تفيد بأن أقرب أصدقائك يعاني مرضا شديدا، ثم تتلقى بعد ذلك مكالمة هاتفية من مدير المصرف الذي تتعامل معه ليخبرك فيها أنك قد أفلست لتوك، ويجب عليك بيع البيت الذي عشت فيه لسنين طويلة وأحببته كثيرا. وعندما تغوص في هذا الاكتئاب التخيلي الحاد، لاحظ ما يحدث لجسدك ولاحظ الأشياء التالية: انحناء قامتك، وضع جسدك، مستويات طاقتك، أحاسيسك ويقظتها التي تقل شيئا فشيئا، أنفاسك اللاهثة، مستويات المحفزات لديك، رغبتك في التواصل الاجتماعي. والآن تخيل أحداثا مغايرة تماما من الفرح والسعادة المفرطة. فتخيل أنك استيقظت للتو من النوم، فإذا بالشخص الذي كنت تحبه سرا وترغب في صداقته لعدة سنين يقول لك إنه يجدك أكثر الأشخاص إثارة للدهشة والجاذبية والمتعة في حياته، وأن صديقك المقرب قد شفي بمعجزة من مرضه الشديد، وتتلقى اتصالا هاتفيا يفيد بأنك قد ربحت لتوك جائزة اليانصيب. والآن لاحظ وضعك الجسماني ومستويات المحفزات لديك ومستويات طاقتك ويقظة أحاسيسك ومدى قدرتك على الاختلاط بالآخرين، لاحظ الفرق. وتوضح التجربة التي أديتها للتو كيف تعمل كل خلية من خلايا جسدك كأداة مستقلة للتواصل مع الآخرين. وفي حال وعيك لهذا الأمر فإنه يصبح بمقدورك البدء في رحلة التحول إلى قارئ جيد للغة الجسد، وقد أثبتت صحة التجربة في دراسات منهجية مثل الدراسات التالية: دراسة حالة، انظر وتكلم. اكتشف فريبيتي وهيثر شوفيلتون أستاذ علم النفس بجامعة مانشستر، اكتشف أن الإيماء يساعد على توصيل قدر ضخم من المعلومات، فقد اكتشف أنه عندما يرى الناس إيماءات الرواة بالإضافة إلى سماع أصواتهم تزداد دقة تلقيهم للمعلومات بنسبة 10% عنها باستماعهم للصوت فقط. ويقول بيتي وشوفيلتون إن الإيماءات لها نفس أهمية التحدث في إثراء الحديث، فآلية توصيل المعنى المقصود تعتمد على اليد والفم. دراسة حالة، الخلايا العصبية العاكسة. أثبتت دراسة أمريكية أن الإيماء والكلام يعدان بكل بساطة متنفسا لعمليات التفكير المتطابق، وكلاهما مصمم خصيصا لتوصيل عمليات التفكير هذه إلى الآخرين، حيث تشير جوانا إيفرسون بجامعة ميسوري وزميلتها إستر ثيلين بجامعة بلومينغتون بإنديانا، تشير إلى العلاقة المباشرة بين الحركة والمعنى المقصود الموجود في مجموعة خلايا مخية تعرف باسم الخلايا العصبية العاكسة. وقد ثبت صحة هذا الكلام من خلال دراسة أجريت على القردة، حيث تثار الخلايا العصبية العاكسة عندما يقوم أحد القردة بحركة معينة، وكذلك عندما يشاهد قردا آخر يقوم بنفس الحركة. وعلى نحو مثير، هذه الخلايا العصبية العاكسة توجد في منطقة من مخ القردة تتطابق تماما مع المنطقة المسؤولة عن الكلام في مخ الإنسان. من أنا؟ إذا أردت معرفة نفسك فانظر إلى سلوك الآخرين، وإذا أردت فهم الآخرين فانظر في قلبك. فريدريك فون شيلر. يكمن سر الذكاء الاجتماعي للتآلف مع الآخرين وإشعارهم بالراحة عند مرافقتك وجعلهم يشعرون بالسعادة لكونهم معك والاختلاط بسهولة ويسر مع جميع الفئات، يكمن في معرفة نفسك. فإذا كنت تشعر بالارتياح لأنك تبدو على سجيتك، فسوف تحوز على الثقة بنفسك، وسوف تعرف قيمك ومعاييرك، وسوف تشع منك هذه الثقة عن طريق لغة جسدك، وتنتقل بتأثير إيجابي على من حولك. ويمكنك استخدام علم الذكاء الاجتماعي لصالحك حتى إن كنت في موقف تكون فيه الثقة آخر ما تشعر به. حتى إذا كنت تقف رابط الجأش وتتواصل مع الآخرين عن طريق نظرات العيون، فسوف يشيع جو من الثقة على من حولك. بل والأفضل من ذلك، أنك كلما تصرفت بطريقة أكثر ثقة فسوف تزداد ثقتك في نفسك. مع ذلك عليك أن تعي أن الإشارات التي ترسلها أحيانا لا تكون على غرار ما تعتقد. فقد اكتشفت إحدى معارفي أنها عندما أرادت استعراض أنوثتها وشكلها الفتان لم تكن تدري أن هذا قد تم تفسيره في الحقيقة على أنه إفراط في إظهار الشدة والتخويف. من أنت؟ تعرف الآن أن لغة جسدك توحي بحقيقة أفكارك ومشاعرك رغما عنك. وهكذا، فإذا أصبحت ماهرا في قراءة لغة جسد الآخرين بأن تشعر بانزعاجهم أو مللهم أو حماسهم أو ضيقهم أو قلقهم، فسوف تزيد من ذكائك الاجتماعي المتعدد الأوجه. وقد أظهرت دراسات مثل الدراسات المذكورة أدناه أن هؤلاء الذين يستطيعون قراءة لغة الجسد يتمتعون بعدة مميزات تفوق من لا يجيد قراءتها. دراسة حالة: اقرأني تفهمني. ابتكر روبرت روزنتال أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد بالاشتراك مع طلابه، ابتكر اختيارا لقياس قدرة الناس على قراءة إشارات الجسد ولغته غير المنطوقة. وقد أجرى روزنتال وطلابه الاختبار على 7000 شخص في الولايات المتحدة وفي 18 دولة أخرى. وقد كان الاختبار عبارة عن عرض سلسلة من شرائط الفيديو كاسيت لامرأة شابة تعبر عن مجموعة كبيرة من المشاعر. وقد صورت المشاهد مشاعر البغض والاشمئزاز وثورة الغيرة والطمأنينة والهدوء وطلب الصفح وحب الأم وإبداء الامتنان والحب الشديد. وقد تم كتم الصوت في كل أجهزة الفيديو، ولذا لم يسمع أحد أي صوت، وفي كل مشهد كان يتم تفريغ واحدة أو أكثر من قنوات التواصل غير اللفظي. فمثلا قد يحجب الجسد في أحد المشاهد وتظهر تعبيرات الوجه فقط، وفي مشهد آخر تحجب تعبيرات الوجه بينما تظهر الإيماءات البدنية وهكذا. النتائج: وجد أن هناك علاقة مباشرة بين القدرة على قراءة لغة الجسد وزيادة الحساسية والتكيف العاطفي وعدم التحفظ، والأهم من ذلك حب الناس. وسوف تسعد عندما تعلم أن هذا الحب مرتبط مباشرة بالنجاح في العلاقات العاطفية. ويتولد النجاح عند توافر مهارات الذكاء الاجتماعي، كما ينعكس ذلك النجاح على الدراسة. فقد ذكرت الجمعية الأمريكية لعلم النفس في تقرير لها أن نتائج الاختبارات التي أجريت على 1011 طفلا أظهرت أن الأطفال الذين كانت لديهم القدرة على قراءة لغة الجسد كانوا من بين أكثر الأطفال استقرارا نفسيا وأداء دراسيا، كما كانوا أكثر الأطفال حبا من قبل الآخرين. ويعد فهم لغة الجسد أمرا ذا أهمية بالغة للتواصل الاجتماعي، حيث لاحظ أحد أصدقاء المقربين أنك عندما تلعب الجولف مع أحد المعارف الجدد لمدة 3 دقائق فقط، فسوف تعلم تقريبا كل شيء تحتاج إلى معرفته عن ذلك الشخص، بما فيه قدرته على تقبل النجاح والفشل والتعلم منهما، وكذلك كرم أخلاقه واهتمامه بالآخرين وتقديره لطبيعة الآخرين وروح الفكاهة لديه أو قصورها، كما ستعرف مدى إيجابيته أو سلبيته ومستويات الطاقة العامة لديه، وكذلك درجة تركيزه وأمانته. سر الذكاء الاجتماعي: الابتسام. هذا سر بسيط جدا من أسرار الذكاء الاجتماعي، إنه الابتسام في وجه الآخرين. فابتسامة الإنسان تبعث الدفء والثقة والإيجابية والسعادة في أوصال الآخرين، والأهم من ذلك حسن لقاهم. إذا لم يكن وجهك بشوشا فلا تفتح متجرا، مثل صيني. فالابتسامة هي أفضل طريقة لكسب الأصدقاء والتأثير في الآخرين، وأول ما يجذب معظم الناس إلى أي شخص آخر هو ابتسامته. وعندما نرى ابتسامة فإن عقلنا يستنفر عضلات الابتسام لدينا، ولذا نرد على البسمة بمثلها. ويشدد بيريان باتس الذي شارك في تأليف كتاب نشرته هيئة الإذاعة البريطانية وتم عرضه كمسلسل تلفزيوني بعنوان The Human Face، يشدد على أهمية الابتسام في المجتمع قائلا: غالبا ما نفضل أن نشرك الأشخاص البشوشين في ثقتنا وآمالنا وأموالنا لأسباب قوية تتعدى وعينا. وقد ثبت أن من يبتسمون بعفوية يتمتعون بحياة أكثر نجاحا على المستويين الشخصي والمهني. فالابتسامة تتطلب مجهودا أقل من العبوس وأقل قدرا من انقباض العضلات، كما أنها أكثر تلقائية وأكثر عفوية، حتى أن العالم يكافئنا على الابتسام. فعندما نبتسم فإن رد الفعل المنعكس للابتسامة يعمل على زيادة إفراز الإندورفينات التي تعمل على زيادة الطاقة الطبيعية بالجسم والقضاء على ما يعانيه الجسم من ألم. لقد حان الوقت لإجراء تدريبك الاجتماعي الأول، حيث تجريه وأنت ترسم الابتسامة على وجهك. التدريب الاجتماعي: ابتسم تبتسم لك الحياة. تم مؤخرا نشر قصيدة ظريفة على شبكة الإنترنت تدور حول الابتسام، وقد أجريت عليها تعديلات طفيفة، وأنصحك بقراءتها وتمريرها للآخرين والبدء مباشرة في ممارسة ما تنصح به. إن الابتسامة معدية، فالإنسان يصاب بها مثلما يصاب بالإنفلونزا. فعندما ابتسم أحدهم لي اليوم فإنني بادلته الابتسام، وعندما ذهبت إلى الركن وشاهدني أحد الأشخاص وأنا مبتسم فابتسم أيضا، وحينئذ أدركت أني قد نقلت له هذه العدوى وفكرت في هذه البسمة، وأدركت عندئذ أهميتها. وبسمة واحدة فقط مثل بسمتي يمكنها أن تسافر حول العالم. لذا إذا شعرت بأنك ستبتسم فلا تترك تلك البسمة حتى تكشف عنها، لنبدأ هذا الوباء ولنعدي به العالم كله. ابتسم أولا. تأكد من أنك تحيي الآخرين بابتسامة، فالانطباع الأول هو الذي يدوم، لذا فهذا هو الانطباع الذي سيتذكرونه عنك، وهو ما يطلق عليه التأثر الأولي أو مبدأ الأهم فالمهم، وهو ما سنوضحه في الفصل الرابع بمزيد من التفصيل. والتبسم هو الطريق نحو علاقات اجتماعية إيجابية رفيعة المستوى، ولذا فإنك ستسيطر على اللقاء بطريقة لطيفة دون أن يخسر أي من الطرفين. تأكد من توافق كلامك مع أفعالك. عند وصفك للأشياء اسمح لجسدك بأن يكون آلة موسيقية طبيعية مثلما قدر له أن يكون، واجعل صوتك يحاكي ما تصفه، وحاول أن تشكل بيديك الأشياء والمناظر التي تصفها. راقب التوافق وعدم التوافق لدى الآخرين. راقب التوافق بين ما تقوله كلمات الآخرين وما تقوله أجسادهم، فغالبا ما ستجده العكس تماما. ويمكنك ممارسة تمارين الذكاء الاجتماعي عند مشاهدة التلفاز، وبخاصة الأخبار والإعلانات. جون ملاحظاتك عن أكثر الأمثلة الصارخة الدالة على عدم التوافق، فمثل هذه الملاحظات تجعلك تنتبه إلى ما إذا كنت تقع في مثل هذه الأخطاء. وقد حدث في إحدى الحفلات التي ذهبت إليها أحد مواقف عدم التوافق المسلية، فقد لاحظت أن هناك رجلي أعمال يفترض بهما أنهما يتفاوضان مع بعضهما، وكان مع ذلك يؤديان رقصة رائعة، وما إن يقترب من بعضهما حتى يبتعد مرة أخرى، فقد كان يبدوان مثل قطبي مغناطيس متماثلي الشحنة، حيث كانت تمنعهما قوة التنافر من الاتصال ببعضهما. وعلى الرغم من جدية المحاولات التي كان يبذلها الطرف الأول للاقتراب من الطرف الثاني، وهو ما كان يبدو أنه يحاول فعله بكل وضوح، فقد كان الطرف الثاني يبتعد، وقد استمر على هذا المنوال حتى أن حركتهما داخل الحجرة كانت تشبه تلوي الثعبان، فقد كان كل منهما يجعل الآخر يشعر بالانزعاج الشديد ولا يفهمان سبب ذلك. وفي وقت متأخر في ذلك المساء سألت كل منهما على انفراد عن موطنه، وكما توقعت فقد اقترب الأول مني كثيرا، بينما وقف الآخر بعيدا عني لمسافة معقولة. ولن تدهش إذا علمت أن الأول من نيويورك، حيث يمثل التقرب إلى الناس جزءا من الحياة اليومية، أما الثاني فقد كان من منطقة زراعية كبيرة في تكساس، حيث يندر التواصل عن قرب مع الآخرين. وتعد الدراية باختلاف منطقة الراحة عند الآخرين جزءا مهما من الذكاء الاجتماعي، فإذا استطعت جعل الآخرين يشعرون بالارتياح دون غزو مساحتهم الشخصية، فإنك ستجدهم على الفور أكثر رغبة في التحدث إليك لقضاء الوقت معك. مقابلة الآخرين وتحيتهم بالمشاعر. تنبه للغة الجسد عندما تقابل الآخرين وتحييهم، وتذكر الحكايتين اللتين تخيلتهما في السابق، بالإضافة إلى الأوضاع المفرطة التي كان عليها جسدك، فمعظم الأشخاص يتخذون وضعا متوسطا بين الوضعين، وسوف تتحول مرة أخرى إلى مطلع جيد على لغة الجسد، وتتعرف بسرعة على العديد من الرسائل غير اللفظية التي يتم إرسالها في أثناء اللحظات الأولى الحاسمة. فإذا كنت تصافح أحدا فركز انتباهك على طاقة اليد التي تصافحها، فقد تغني تلك المصافحة عن كثير من الكلام. وبنفس الطريقة تأكد من أن تكون مصافحتك لهذا الشخص شديدة دون المبالغة في ذلك، وتأكد أيضا من أنها تعبر عن الترحيب، وتأكد من النظر بعينك إلى الشخص الآخر، حيث توحي نظرة العين السريعة إلى الشخص الآخر بأنه يمثل لك أهمية، مما سيزيد قطعا من اهتمامه بك. استخدام إيماءات العواطف المناسبة. تستخدم بعض الثقافات العناق والأحضان أكثر من الأخرى، ففي روسيا على سبيل المثال تعتبر الأحضان جزءا معتادا من تحية الناس، بينما يميل البريطانيون إلى أن يكونوا أكثر تحفظا. وقد قام الطبيب النفسي الدكتور هارولد فالك بوضع قائمة بفوائد العناق قائلا: يستطيع العناق أن يخفف من الاكتئاب ويقوي جهاز المناعة، كما أن العناق ينشر عبير هواء الحياة المنعشة في الأجساد المرهقة ويجعلها تشعر بمزيد من النشاط والحيوية. وتأييدا لهذا الرأي تشير هيلين كولتون مؤلفة كتاب The Joy of Touching، تشير إلى زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم بصورة ملحوظة عندما يربط أحدهم على كتفك ويعانقك، وحيث إن الهيموغلوبين هو المسؤول عن إمداد القلب والمخ والجسم بالأكسجين اللازم للحياة، فإنه يمكن اعتبار العناق مانحا للحياة ومنقذا لها، بالإضافة لكونه تعبيرا رائعا عن الذكاء الاجتماعي والثقة. التحدث للمرآة. تفحص نفسك في المرآة قبل أي لقاء اجتماعي، ويفضل أن تكون المرآة في حجم وطول جسمك. وبدلا من التفحص العرضي لنفسك ولمظهرك، تخيل نفسك مصمما للملابس أو منتجا لأحد الأفلام، ومهمتك هي التأكد من أن تكون الملابس التي يرتديها نجمك وهو أنت مناسبا تماما لدوره، والتأكد من أن مظهر نجمك يبدو جذابا لدرجة أن الآخرين يرغبون بشدة في إقامة علاقات معه. فعندما تبدو في أبهى صورة للمناسبة التي تذهب إليها، فسوف تشعر أنت وجسدك بالارتياح والثقة. ما الدنيا إلا مسرح كبير. داوم على مشاهدة الناس، فهذا يعتبر في حد ذاته مسرحا دائما ومسليا وتعليميا ومجانيا. واجعل من نفسك خبيرا تزداد خبرته في فهم الحوارات التي تتم بلغة الجسد والتي تتحدث فيها مع نفسك في الشارع أو المطعم أو في أثناء المناسبات الاجتماعية أو على الشاطئ أو في أي مكان يتواجد فيه الناس. فعندما ترى أمثلة لتواصل رائع وخاصة للجسد بالعقل، قم بتقليدها وتجسيدها بلغة جسدك. المحفزات الاجتماعية للعقل. إنني أدرب جسدي ليكون أداة رائعة للتواصل مع الآخرين. إن كلماتي تتوافق مع أفعالي بصورة مطردة. إنني أوزع البسمات هنا وهناك وأينما حللت. وفي الفصل التالي سوف ندرس جزءا آخر مهما من التواصل غير اللفظي مع الآخرين، ألا وهو الاستماع إليهم. الفصل الثالث، فن الاستماع للآخرين. نحن نهتم بالآخرين عندما يهتمون بنا. بابليوس سيرس. لقد كان الشاعر الروماني بابليوس على دراية جيدة بالذكاء الاجتماعي، فإذا ما أظهر أي شخص اهتمامه بنا وأراد التعرف علينا عن قرب، فسوف نزيد اهتمامنا به وتزيد ميولنا تجاهه. وتعد أفضل وأسهل الطرق وأكثرها فاعلية في إبداء الاهتمام بأي شخص هي الاستماع لما يقوله، وذلك بأن نستمع حقا مع التركيز على ما يقوله بدلا من مجرد الوقوف والإعداد للرد وتجهيز الحديث. ويدل الاستماع بطريقة تتمتع بالذكاء الاجتماعي على أن أحدهم يستحق اهتمامك به، وأنه إنسان ذو قيمة، وأن كل فرد يتجاوب مع ذلك بطريقة إيجابية. حكاية تحذيرية للذكاء الاجتماعي. الجزء الثاني. عندما وصلت إلى أقصى درجات قوات العضلية والتعبيرية في مرحلة نمو ذكائي الاجتماعي، كنت أميل إلى التحكم في دفة الحديث، والسبب في ذلك أنني كنت أعتقد أنه كلما اتسم كلامي بالذكاء زاد بالتالي مستوى المحادثة. ولقد كانت هذه نظرة قاصرة ومحدودة، وتدخلت ظروف الطبيعة وعلمتني درسا لن أنساه، حيث أصبت بعدوى حادة في الحلق قبل إحدى المناسبات الاجتماعية، ولشدة إحباطي لم أستطع النطق ولو بكلمة واحدة إلا بصعوبة بالغة. وقابلت في الحفل شخصا كان متحمسا لعدة أشياء، واسترسلنا في محادثة مفعمة بالحيوية، ولكن دوري في المحادثة اقتصر على الإيماء بالرأس بسبب ضعف صوتي، وكنت أوصل ما أريد قوله عن طريق الهمهمة، وقلما كنت أطرح عليه أسئلة، مما أتاح الفرصة لصاحبي للخوض في محادثة أخرى لمدة 5 دقائق بحماس منقطع النظير. وعندما افترقنا في النهاية، كنت أعتقد أنه قد يظنني شخصا مملا في الحديث، حيث إنني قد أسهمت بنسبة أقل من 5% في المحادثة، بينما وصلت نسبته فيها إلى أكثر من 95%. وكان من دواعي دهشتي أنني سمعت فيما بعد أنه اعتبرني محاورا مدهشا. كيف هذا؟ لقد بدأت خيوط الحقيقة تتراءى لي، فقد كان حوارنا رائعا، وكان يسليني بحكاياته الممتعة وأفكاره المثيرة. لقد كان جسدي يرد عليه بدلا من صوتي، مما كان يشير إلى اهتمامي، وبحضور الدائم معه استطعت أن أجعله يبوح لي بأفكاره الخاصة عن الصحبة الجيدة، وبذلك يكون قد تحدث إلى نفسه أيضا وليس إلي أنا فقط. وعندئذ أدركت أن الاستماع قد منحني هذه الفرصة الرائعة للارتياح التام في أي محادثة، وكذلك التسلية بالحكايات والأفكار الرائعة، بالإضافة إلى السماح بإعطاء شخص آخر فرصة التعبير عن رأيه بحرية. ومنذ ذلك الحين أدركت أني كنت مخطئا تجاه مقولة لليوناردو دافنشي تقول: إن معظم الناس يستمعون دون أن يبدوا ما يفيد تجاوبهم مع محدثيهم. وقد خصص هذا الفعل لمساعدتك على الاستماع وإبداء ما يفيد تجاوبك مع محدثيك. الاستماع للآخرين فن مهمل. تتراوح النسبة التي نقضيها في التواصل مع الآخرين بين 50-80% من أوقات اليقظة في حياتنا، وما نقضيه في الاستماع في هذه المدة يصل إلى النصف في المتوسط، ولكن هذه النسبة تصل إلى أعلى من تلك المعدلات في المدارس والجامعات وفي أماكن العمل. ويصنف الاستماع للآخرين في عالم التجارة والأعمال على أنه إحدى أهم ثلاث مهارات يجب توافرها في مدير الأعمال. ومن المثير للدهشة أنه بالرغم من كل هذا، فإن الاستماع للآخرين هو أقل المهارات التي نركز عليها عند تعلم مهارات التواصل، على الرغم من الحقيقة التي تقول إن الاستماع هو أول ما نتعلمه وأكثر ما نستخدمه، كما توضح المقارنة التالية: مهارة الاستماع هي الأكثر استخداما والأقل تعليما. مهارة التحدث تحتل المرتبة الثانية في كثرة الاستخدام، والمرتبة الثانية في قلة التعلم. مهارة القراءة تحتل المرتبة الثانية في قلة الاستخدام، وتحتل المرتبة الثانية أيضا في كثرة التعلم. أما الكتابة فهي الأقل استخداما والأكثر تعليما. وسوف يساعدك الكتاب الذي بين يديك على استعادة التوازن. تقييم الذات. ما هو تقييمك لنفسك كمستمع؟ تبدأ درجة التقييم من 0-100، فإذا حصلت على درجة 0 فأنت أسوأ مستمع يمكن تخيله، أما إذا حصلت على درجة 100 فذلك يعني أنك أفضل من أي مستمع آخر. فما مدى قدرتك على الاستماع للآخرين في اعتقادك؟ ما مدى تقييم الأشخاص التالي ذكرهم لك كمستمع؟ تبدأ درجة التقييم من 0-100. 1- أسرتك بصورة فردية أو جماعية. 2- صديقك المقرب. 3- أصدقاؤك الآخرون. 4- رئيسك في العمل. 5- زملاؤك في العمل. 6- أي شخص تشرف عليه في العمل. ويصنف معظم الأشخاص قدرتهم على الاستماع للآخرين بأنها متوسطة أو أقل من المتوسطة، ويصل المعدل في المتوسط إلى 55%، وهناك نسبة ضئيلة من الناس تقدر ب 5% يعطون أنفسهم درجة تتراوح بين 80-90 درجة من 100، أي أنهم يعتبرون أنفسهم مستمعين من الدرجة الممتازة. وعندما تنتهي من قراءة هذا الفصل ينبغي أن تكون من الفئة الممتازة. وفيما يتعلق بتقييم الآخرين لمهارات الاستماع لديك، فإذا كنت قد أعطيت صديقك المقرب أعلى درجة من بين المجموعات الست السالف ذكرها، فأنت إذن ضمن الأغلبية. ففي الواقع يعتقد معظم الأشخاص أن الصديق المقرب يعطيهم نسبة مئوية أعلى من التي يعطونها لأنفسهم، ويأتي رؤساء العمل في المرتبة الثانية من حيث النسبة المئوية التي يعطونهم إياها في القدرة على الاستماع للآخرين، وتميل هذه النسبة المئوية إلى الزيادة عن النسبة التي يعطونها لأنفسهم. ويكمن السبب وراء هذا الأمر في قوة السلطة، حيث يميل معظم الناس إلى الإصغاء إلى من يملك زمام أمرهم. وجدير بالذكر، ويمكنك أن تتأمل ذلك، أن زملائك ومرؤوسيك في العمل يميلون إلى إعطائك نسبة مئوية في قدرتك على الاستماع تماثل تلك التي يعطيها المرء لنفسه، وهذه النسبة هي 55%. تتفاوت دائرة الدرجات التي يعطيها أفراد الأسرة طبقا للبناء الهيكلي للأسرة والعلاقة بين أفرادها. وللأسف فإن النسب المئوية لمهارات الاستماع التي يعطيها الأزواج لزوجاتهم والزوجات لأزواجهن تتناسب تناسبا عكسيا مع عدد السنوات التي يقضونها معا، ولعلنا نأخذ من هذا عبرة. عادات سيئة تحدث عند الاستماع للآخرين. توجد 10 عادات عند الاستماع للآخرين تلحق أضرارا كبيرة بمهاراتك كمستمع، كما أنها تضعف كثيرا من ذكائك الاجتماعي. 1- التظاهر بالإصغاء بينما تكون على خلاف ذلك في الحقيقة. 2- محاولة القيام بأشياء أخرى في أثناء الاستماع. 3- الحكم على الموضوع بعدم الأهمية. 4- الذهول من طريقة المتحدث في الكلام أو من تكلفه. 5- الإفراط في الانغماس في الحديث، ومن ثم تفقد الخيط الرئيسي لنقاش المتحدث أو أفكاره. 6- ترك الكلمات المفعمة بالمشاعر تثير الغضب والخلاف الشخصي. 7- التركيز على الأمور المثيرة للدهشة بدلا من التركيز على ما يقال. 8- أخذ ملاحظات محددة ذات طابع واحد. 9- الاستماع للحقائق الثابتة فقط. 10- تجنب أي شيء معقد أو صعب. أيا من تلك العادات السيئة تمارسها، لاحظ مواطن الضعف عندك وكذلك المواطن التي تستطيع بذل الجهد فيها للتحسين من مهارات الاستماع لديك. الاستماع الإيجابي. إن الاستماع ليس نشاطا سلبيا، فإنه ليس ذلك الجزء غير المثير أو غير المتوهج من الحوار، فقد تبين أن الاستماع الجيد هو المقوم الرئيسي لأي حوار ناجح ومثمر وممتع. ليست كلمات المرء فقط هي ما يجب علينا أن نستمع إليها، فإذا كنا على دراية بلغة الجسد للطرف الآخر من المحادثة، فيمكننا عندئذ أن نعرف بالحدث المزيد من المعاني في أي محادثة، ويمكننا أن نستمع إلى ما يشعر به الطرف الآخر وكذلك ما يقوله أيضا. وهناك عبارة فكاهية تناسب الموقف هنا تقول: إنني أعرف أنك تعتقد أنك تفهم ما تعتقد أنني قد قلته، ولكنني لست متأكدا من أنك تدرك أن ما سمعته لم يكن ما أعنيه. وبالاستماع للغة الجسد الشاملة لأي شخص، فإننا بالتأكيد نستوعب ما يقصده المرء تماما. وقد خصص الجزء المتبقي من هذا الفصل للتدريب الاجتماعي الذي يقوي عضلات الاستماع لديك بسرعة. تدريب اجتماعي. تنبيه للغة الجسد. قم بتطبيق ما تعلمته عن لغة الجسد في الفصل السابق، واستمع للكلمات المنطوقة، وكذلك جسده للطرف الآخر في المحادثة، وسوف يطلعك هذا على أكثر مما ستطلعك عليه الكلمات نفسها. كما أن الاستماع بهذه الطريقة سيجعلك تستمتع وكلك آذان مصغية بدلا من الاستماع باعتباره تأدية للواجب فقط. وتنبه للغة جسدك أيضا، فوضعية الجسم الدالة على اللامبالاة وعدم الاكتراث سوف تصل إلى المتحدث، وسوف تصيبه عمدا أو عن غير عمد بالحزن وتخفض من روحه المعنوية. أما إذا تنبهت واهتممت بلغة الجسد، فستصل رسالتك إلى المتحدث، ومفادها أنك تجد محادثته شيقة، كما أن هذا سيعطي محدثك، رجلا كان أو امرأة، سيعطيه الثقة للتألق بمزيد من الحماس، ولغة جسدك التي تمثل جزءا من هذا الحوار سوف تؤثر أيضا فيك وفي قدرتك على الفهم. فإذا كنت تشعر بالملل وتتصرف على هذا النحو فسيصبح المتحدث أكثر مللا، أما إذا كنت تشعر بالملل وتصرفت كما لو كنت مهتما بالموضوع فسيصبح المتحدث أكثر اهتماما. فالأمر إذن يرجع إليك في المساعدة على خلق جو من الفطور أو الإثارة لما تستمع إليها. أعد ذهنك ودربه على التركيز. يمكنك أن تدرب ذهنك بسهولة على مهارات الاستماع إذا أدركت القدرة المذهلة التي يتمتع بها عقلك للتركيز على أصوات معينة ومدى براعتك فيها عموما. فكر في الأمر عندما تكون في حفل أو مطعم صاخب، ففي هذه الظروف يستطيع مخك استقبال الضوضاء المدوية والمتنافرة والتي تصل شدتها إلى 50 ديسيبل عندما تركز على شخص معين، حيث إنك تستخدم نفس المهارة التي تستخدمها الأم عندما تسمع بكاء رضيعها من بين صخب الجمع الغفير. ويكمن السر هنا في التركيز على ما نريد وليس على ما لا نريد. فإذا أخذت تفكر في كثرة الأمور المذهلة التي تتضارب مع تركيزك فسوف تزيد من حجمها وسوف تتضارب مع تركيزك أكثر وأكثر. أما إذا كان تركيزك يزداد بصورة مطردة على من وما تستمع إليه فسوف تزداد شدة الصوت وتخفض الضوضاء المصاحبة له إلى أن تتلاشى تماما. وهناك طريقة سهلة لزيادة قدرتك المكتسبة حديثا على الاستعداد لاستقبال الأصوات، وهي ممارسة ألعاب الاستماع في حياتك اليومية. فعندما تخرج للتريض استعد لاستقبال مصادر الأصوات المختلفة من حولك، فاستمع إلى ترددات أصوات الطيور وترددات الصوت البشري وترددات أصوات السيارات وترددات أصوات الأمطار وترددات أصوات النسيم والرياح، وحاول تمييز الصوت الذي تريد سماعه، وسوف تصبح خبيرا في تنقية وإبعاد الأصوات التي لا تريد سماعها، كما ستجني المزيد والمزيد من إدراك الأصوات التي تلف العالم المحيط بك والذي تعيش فيها، كما ستقوي مهاراتك في الاستماع وتزيد من ذكائك الاجتماعي. نسبة 2:1. تذكر أن لك أذنين وفما واحد وليس العكس، فحاول في المرة المقبلة عندما تكون في موقف اجتماعي مناسب أن تكون نسبة الاستماع ضعف نسبة التحدث، وإذا فعلت ذلك فسوف يتلقى ذكاؤك الاجتماعي قدرا كبيرا من التحفيز. وكما يقال دائما، فإن الإنسان الأكثر حكمة هو من يسمع أكثر مما يتكلم. وللعين دورها. تعد نظرة العين جزءا أساسيا لإبداء الاهتمام، إلا أنه غالبا ما يهمل أمرها، ولا يعني هذا أنه يتحتم علينا أن نحدق بتركيز إلى عين الطرف الآخر طوال وقت المحادثة. يجد الكثيرون أن هذا يحمل معاني التهديد، وإن كانت هناك أحيان كثيرة يمكن فيها قبول التحديق بتركيز إلى عيون الآخر، فغالبا ما تدل النظرة على استمرار الاهتمام بالمحادثة ومن ثم استمرار الاهتمام بالطرف الآخر فيها. خريطة العقل عند الاستماع. ينشغل الكثير من الناس بالرسم العبثي في أثناء الاستماع إلى حديث أو مشاهدة عرض أو حتى عند التحدث هاتفيا، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الرسم العبثي في مثل هذه الظروف يساعد على زيادة التركيز وليس على تشتيته. وخريطة العقل عبارة عن رسم عبثي منظم، وهي تعمل مع قدراتك الذهنية لتمكنك من تذكر الأشياء بطريقة أسهل كثيرا من مقدرتك على ذلك إذا استخدمت طرق أخذ الملاحظات المحددة ذات الانطباع الواحد. ومن السهل جدا تكوين خرائط العقل، وكل ما تحتاجه هو ورقة بيضاء كبيرة قدر الإمكان، وترسم في وسطها شكلا يمثل الموضوع أو الفكرة الرئيسية التي ترسمها بعقلك. تخيل أنك تستمع إلى حديث عن فن الاستماع للآخرين، حيث يمثل هذا الموضوع الرئيسي بشكل عبارة عن أذن، ولكي تتفرع من الشكل المركزي ينبغي أن تقوم برسم خطوط تشبه الفروع، ثم تضع على كل منها عنصرا مهما من عناصر فن الاستماع مثل لغة الجسد أو الاستماع الإيجابي للآخرين، ثم تخرج من هذه الفروع الأولية فروعا ثانوية تدل على نمو كل فكرة، وتتجلى أهمية خرائط العقل في استخدامها للكلمات والصور لخلق نوع من تداعي الأفكار والخواطر والمعاني في ذهنك، وليس هذا فحسب، فإنها تعمل بشكل أفضل